في روايات صحيحة أن الصحابة والتابعين والسلف الصالح كانوا يذهبون إلى بيوت أصحابهم الذين ماتوا فيسألونهم عن الملح والسكر والمية والعيش. نايسكوا ملح يروح يشتري لهم ملح، عايزين سكر يروح يشتري لهم سكر، مش عايزين عدس، مش عايزين فول، عايزين طعمية. أجيب لكم من عربية الفول، أقسم بالله روايات صحيحة بعد ما توحدوا الله. بيشتغل، وبعضهم يقول 40 سنة بعد موت صديقي أتردد على بيته لأولاده، ما توحدوا الله، لغاية ما ظهور الجنة زيه. لكن هو ده الدين. سيدنا حكيم بن حزام بيسأل سيدنا الزبير بن العوام، بيقول له أبوك عليه ديون قد إيه؟ قال له 2000 ألف. من يترجمها؟ 2 مليون. سيدنا الزبير بن العوام كان يعني بيشرب سجاير، ما توحدوا الله، يعني بيشرب عليه 2 مليون في ايه؟ كان الزبير بن العوام حواري رسول الله، قد تعلم الكرم والسخاء من رسول الله صل عليه، فكان اذا سئل شيئا لا يرد سائلا اياه. تقول له اديني اديني البيت، اديني اي حاجه، يقول لك ما يقولكش لا. فزادت عليه ديونه. تعالى حكيم بن حزام صاحبه بقى، أما يجي يسدد عليه 2 مليون هيسدد قد إيه؟ قال علي من دين أبيك 1000 ألف. كام يعني؟ ما توحدوا الله. بقول لك قل لا إله إلا الله. لو أنت قلت سيادتك، قلت للمدام كده فلان صاحبي اللي مات عايزين نزور عياله، تقول لك أنت عينك من المدام ولا إيه؟ ما توحدوا الله، هذا مدخل من مداخل إبليس. اوعى تصدق كلام الناس، اعمل الخير. اسمع اسمع، واترك الناس، فإن الناس إذا من ماشى خلف الناس أضاعوه وقطعوا عنه نور رب الناس. قل لا إله إلا الله، وقل الإله، وذر الوجود وما حوى، اجعل وجهك لواحد يكفيك كل الوجوه. صليت على حضرة النبي؟ أقول لك صليت على النبي. سيدنا أبو بكر الصديق، أنت قاعد في الحي بتاعك معاك عربيتك وفي جيرانك ما لهمش، وصلهم. يعني يقول لك والله في واحد عامل عربيته خطوط لاولاد الجيران ببلاش مجانا، خطوط طول الدراسه، شغله الساعه 9 والعيال بتروح بدري، يقول لك والله ما حد موديك ولا تتفقوا مع حد، ما العربيه موجوده وانا موجود، وده خير ربنا، ما توحدوا الله. ولذلك سيدنا ابو بكر، اقول لك اللي كان بيعمل احسن من ده بقى، ابو بكر كان بيحلب للناس الغنم، يحلب للحي منائحهم. فلما تولى الخلافة بعد ما توحدوا الله، قالوا وقد سمعها بأذنه، خلاص بقى أمير المؤمنين، نشوف لنا حد يحلب لنا الغنم، ما توحدوا الله. فسمعها أبو بكر، عشان بعد ما نطلع من المسجد أي خصومة لازم تتحل، أي قطيعة لازم تنتهي، أي زعل لازم يزول. كن خدام للعمارة، كن أنت أبو الناس اللي تديلهم، مش سيدك اللي قال اليد العليا خير من اليد الإيه؟ ما توحدوا الله. كون أنت ما تيجي ماشي مع أصحابك ما تحسبهاش بالورقة والقلم، استقرضني، ضحك عليا، ليفني، مصطلحات زبالة بعد ما أنا آسف في اللفظ، ما توحدوا الله، ارميها في المزبلة، لأنها لا تليق، هذه الألفاظ لا تليق إلا بمزبلة. إنما شوف سيدك النبي، اسمع بعد، خير الأصحاب خيرهم لصاحبه، وما تفرق صاحبان إلا بذنب ارتكبه أحدهما. واحد سلام، فيش اتنين يتفرقوا إلا بذنب واحد فيهم عمله. وما تفرق صاحبان إلا بذنب ارتكبه اسمع اسمع. ولذلك سيدنا النبي يقول إيه في رواية، الرجل على دين خليله، والله الرواية بتقول كده مش المرء، الرجل، الرجل على دين الرجل، شوف لفظ الرجل، الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، ما توحدوا الله. ولذلك سيدنا، طبعا الصداقة أو المحبة في الله لا بتعرف سن، يعني ممكن تلاقي واحد شاب عنده 20 سنة ماشي مع واحد عنده 70 سنة. الصداقة لا تعرف سن، المحبة في الله ولا تعرف مركز اجتماعي ولا تعرف مركز علمي ولا تعرف صحة ولا تعرف أي حاجة، إنما هي لمن؟ بس لله بس. أصحاب النبي كان ناس دون 10 سنين وناس فوق السبعين وقاعدين مع النبي، والنبي صح وده واسمه صحابي، ما توحدوا الله. لان احنا عندنا برضو مصطلحات لمزبلة الحي ارميها فيه. يقول لك ايه، هنمشي مع عيال، مش عيب كل واحد يمشي مع اللي في سنه. كل الالفاظ دي لا علاقة لها بدين محمد صلي عليه. النبي مات عن اكتر من 100,000 صحابي، منهم الحسن والحسين، كان 4 سنين، 4 سنين واسمه ايه بقى، قول انت صحابي. مدام شاف النبي يبقى ايه، قول انت صحابي، ملهاش علاقة بالسن. اعرابي على جبل ومعاذ بن جبل اعلم الناس بالحلال والحرام، صحابي. ولذلك سيدنا النبي صلى عليه لما بعت معاذ بن جبل وابو موسى الاشعري لليمن وهما قاضي ومعلم، واحد قاضي واحد معلم، قال لهما يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. قال لهم ايه تاني بعد ما توحد، اخر جمله قال ايه، وتطاوعا ولا تختلفا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تكونوا كالذين ولا تكونوا نهيه كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. النهاية خض، وأولئك لهم عذاب عظيم. وأولئك، اوعى تخاصم حد، اطلع النهاردة ضروري تطلع من المسجد النهاردة، ان شاء الله تسافر 100 كيلو 1000 كيلو. انا اسف سامحني، احنا اخوات احنا حبايب. يقول لك ايه، الجارة دي بتاخد ولا بتردش، فلان تديله مهما تديله ما بيفتكرناش في حاجة، ده خير لك، ما توحدوه. ما هو ده المطلوب. مش سيدنا عمر كان بيتفقد امرأة عمياء بعد ما توحدوا الله، وكل ما يروح يلاقي حد امرأة عمياء عجوز واحد يكنس ويغسل ويطبخ لها، لقى مين اللي بيسبقه في كل مرة؟ الصديق. وفي الحديث الصحيح لما النبي طلب نفقة في غزوة العسرة، سيدنا عثمان عمل ايه؟ 1000 دينار في كمه، 1000 دينار تساوي كام دينار ذهب، ما توحدوا الله، تساوي كام مليون الدينار، 13 دينار فضة، والدينار الفضة شوف يساوي كام بقى من الورق، صليت على حضرة النبي، شوف يساوي كام من الورق. وفي رواية تانية انه جاب 940 جمل بأقتبها بأحلسها و60 فرس، وفي روايات أخرى. لكن الشاهد لما النبي هاجر والصحابة مش لاقين نقطة مية، والبئر روما يملكها يهودي وبيبيع بالإزازة وبالقطارة، وسيدنا النبي خايف على الصحابة ما معهمش، فيقول من يشتري بئر روما وله الجنة، يطلع سيدنا عثمان قوله رضي الله عنه يشتري بئر روما وقول هي للمسلمين. في خلافة الصديق أبو بكر، طول ما انت اطلع من المسجد النهاردة اوعى تبيت حاجة في التلاجة، الاكل البايت وربع ورك وفراخ وبنيه وتليه وخليه، وخليه ليه اصلا، ما توحد الله، انت مخليه ليه؟ اسمع اسمع، طلع شوف اسمع، اخرج ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، ما توحد الله، والله العظيم أخرج ما في الجيب أي لله يأتيك ما في الغيب، يعني من عند الله. طلع اللي في التلاجة وهو سخن كده له طعم، أنت كلته فطة وهو سخن بطعمه بحلاوته بشمخته بنكهته، طلعه لحد تاني يأكله. عندك هدوم الشتاء خلاص، يعني خلاص الحاجة طوبة مشيت، وإحنا في عمك أمشير شوية كده بيعملنا أسبوع كده وبعدين بيحرر وخلاص أدار. دي الشهور بتاعت إيه، ما توحدوا الله. طبعا انتوا مش حافظين الكلام ده، صلي عليه، صليت على النبي. الشهور الزراعيه دي مهمه جدا. وبعدين بعد كده الحر بيجي، رتب بقى الحاجات اللي الشتوي في شنطه وتطلع، لكن الحاجات الصيف اللي انت حاططها في دولاب البلكونه ولا تحت السرير ولا في الصندره ولا في دولاب المطبخ، لما عتت هتتسال عنها يوم الدين. انا هتسال عنها، انا حر، دي بتاعتي. لا انت مش حر، المال مال من؟ ألم يقل الله وأنفقوا مما جعلكم إيه مستخلفين فيه. صليت على النبي، أقول لك صليت على النبي. تعال على سيدنا أبو بكر الصديق، ماله كله 4 مرات في سبيل الله، بس لا مش بس، والله العظيم اشترى 7 عبيد منهم سيدنا بلال لله. سيدنا عثمان لا يمر عليه جمعة إلا ويحرر عبد ويعتق رقبة، ما توحد عثمان بن عفان ولا جمعة. انت النهاردة الجمعة، هتعمل ايه بعد ما تطلع من المسجد؟ ايه اللي في نيتك؟ ايه اللي نيتك تعمله؟ على الاقل 10 شنط لله. 10 شنط، هي الشنطة بمحتواها ولا الشنطة بمحتويها؟ ما توحد الله. ده سيدك النبي قال اتقوا النار ولو بنخلة، مش معنى دي حافظها. ما توحد الله، خلاص. تم تطلع سندويتش، طلع النهاردة روح اشتري، لو لك بطاقة بتجيب عيش وجبت 50 10 ترغيفة، خد 8 دخلهم البيت وطلع 20% 2.5 رغيف من دول، ما توحد الله. طلع 2.5 رغيف عشان 8.5 7.5 اللي باقيين ربنا يبقى. جرب كده مرة هتلاقي 7.5 باتوا لتاني يوم وفض منهم 2 رغيف، وال5 رغيفة قضوا البيت كله. لأن المسألة مش بال، العبرة كلها في بركة من؟ بقول لك بركة مين؟ ولذلك سيدنا سعد رضي الله عنه لما أنفق ماله على المسلمين ومات، مراته خدت بناته الاثنين وراحت للنبي وقالت له، ما كانش نزلت آيات المواريث اللي في سورة النساء؟ ما كانش نزلت لسه للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروض؟ كانش الآيات دي نزلت؟ فشوف، علشان كرب بالبركة بتيجي اهي بقى تطلع 2.5 7.5 ربنا يبارك فيهم. تروح البيت دلوقتي يقول لك عندك الرز هيغلى، حوش. العدس في الشتاء بيغلى، تجيب من الصيف وتخزن، الكيلو بقى ب20 جنيه، ما توحد الله. شوف لنا كده عشان الفراخ وخليلها وبنيه وارميها في الفريزر، ما احنا جايبين الفريزر ليه؟ انا مش عارف، انت اللي جايب، ما توحد الله، انت اللي جايبه، انت انا حد قال لك هاته؟ انت اللي جايبه. وهتتسأل، والله العظيم هتتسأل، طبعا هتتسأل. ما جاع، احنا في حي العبور في مدينة العبور، ما في واحد يجوع في العبور الا ويسأل عنه كل اللي عندهم اكل، ما توحد الله. ما في حد يبات بردان بيأفأف من البرد وحد عنده بطاطين الا هو نسأل عنه يوم القيامة. وهكذا في كل الاحوال. صليت على النبي، اقول لك صليت على النبي. فتيجي مرات سعد لسيدنا النبي وتقول له عمهم خد الفلوس، كان القانون كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع من المرأة، ثم ينزل جبريل بنصوص قرآنية، بركة لولاد سعد وبركة لكل المسلمين، ما توحد الله، بركة لولاد سعد وبركة لكل المسلمين. البركة دي بتنزل من عند مين؟ مين اللي بيملكها؟ ما دمت انت متأكد ان مرتبك وصحتك وعينك وشغلك وعقلك وما بكم من نعمة فمن الله، طب ما بنعملش بالكلام ده ليه؟ ما بنعملش بالكلام ده ليه؟ لو تراحم الناس زي مصطفى لطفي المنفلوطي ما قال، ما كان بينهم جائع ولا مظلوم ولا مهضوم ولا محروم، ما توحد الله. هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه لما خد كل فلوسه ليلة الهجرة مع النبي، هيقعد على منابر من نور، طبعا لازم يقعد على منابر من نور، لازم يقعد على منابر من نور، لأنه عمل أعمال المنابر ويخش ال ال ال ال ال الكهف أو الغار قبل النبي صلى الله عليه وسلم ويسده ويتلدغ ويمشي قدامه ويمشي وراه ويمشي عن يمينه ويمشي عن شماله ويضحي ويضحي ويعيش حياته كلها لخدمة الدين وخدمة النبي وخدمة المسلمين، ما توحد الله، لخدمة المسلمين. ده سيدنا أبو بكر الصديق لما تولى الخلافة بعت لوزير المالية بتاعه قال له تحدد لي المرتبات كله زي بعضه، كل المرتبات ما فيش عندنا فئات، كله يقبض زي بعضه. فسيدنا عمر اعترض قال له يا أبا بكر، هناك من ترك بيته، المهاجرين يعني، وهناك أنصار وهناك كبار وهناك صغار، وهناك من ولد في الإسلام وهناك من جاهد في سبيل الله وهناك يأخذ على الجاهز، ما توحد الله. فقال سيدنا أبو بكر الصديق أنا أسوي بينهم في الدنيا والله يرفعهم بهم بها يوم الأولى. الدرجات ده أنا سايبها للي في إيده هناك في الجنة، إنما في الدنيا أنا هسوي. لكن سيدنا عمر ما اقتنعش، ولذلك لما تولى الخلافة قال لك فين آل بيت رسول الله 1، فين البدريين 2، فين أحد 3، فين الخندق، وبدأ يرتب رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما اقتنعش بكلام سيدنا أبو بكر، لكن لكل واحد منهم مصيب على إيه؟ قدر اجتهاده، ما توحد الله. أقول لك وحد الله ولذلك العرب تقول لك ما يعرفش الحلال إلا ابن الحلال، وما يعرفش الحرام إلا ابن الحرام. إيه دي حقيقة، وبيقولوا فيها حتى ما تقرأ الأصفهاني جايب حكاية كده، أقولها لكم ولا بلاش؟ ما توحدوا الله، بس هنعمل بيها. أنت بعد ما تطلع من هنا ما تطنش وتضرب بكلام عرض الحائط وتروح تخاف من المدام، عيب عيب. تراجل مش بحرضك، لا هي فيها الخير زيك واكتر، بس انت اشرح صدرها وضح لها، خد بايديها وتاخد بايدك، تسبقوا في الخير، وفي ذلك فليتنافس، قول انت المتنافسون، اوعى تحبطها او تحبطك هي. انت هتتسأل ان الله سائل كل راعي عما ايه، حافظ ام ايه. وانا قلت لكم الراجل اللي كان يعني في سمرقاء وغيره وغيره متهدد انه عليه مفروض هيدفع 30,000 وفي جيبه 3,000، الشيخ بتاع الجامع قال له تصدق بال3,000 وربنا يحلها. بعد ما صدق بال3,000 قتل الظالم الذي كان يطالبهم ولم يدفع ولا مليم واحد. يبقى فدى 30,000 بكام؟ ب3,000. الاصفهاني بيقول ايه بعد ما توحدوا الله؟ كان في راجل طيب بيصلي، وبعدين خلف واد سماه عبد الله، والتاني برضه عبد الله، صليته على النبي، والتالت لقاه قدام الجامع سماها عبد الله. العيال طلعوا ما يعرفوش غير بعض، عبد الله عبد الله عبد الله. ولما جه يموت راجل عارف الشرع قال عبد الله يرث، عبد الله يرث، عبد الله لا يرث. زي الاصفهاني ما بيقول بعد ما توحدوا الله صليت على النبي. فطبعا امهم قالت لهم ابوك بيقول عبد الله يرث، عبد الله يرث، عبد الله، بس ما شورتش. فقالوا نروح للقاضي في المدينه يحل لنا المشكله. وهم رايحين للقاضي في المدينه قابلهم راجل في الطريق بيقول لهم ما شفتوش جمل؟ قالوا له لا. قال لهم جمل كده؟ قالوا له لا ما شفناش. فنادى الاولاني عليه قال له جملك اعور؟ قال له اه. الثاني قال له جملك ابتر؟ قال له اه. الثالث قال له جملك ازور؟ قال له اه. قال له ما شفناهوش. قال له انتوا حراميه، هشتكيكوا للقاضي. قالوا احنا رايحين تعالى معانا. وصلوا للقاضي بيسالهم القاضي ما دام ما تعرفوش الجمل وصفتوه ليه؟ ما توحدوا الله. الاولاني قلت له الجمل اعور علشان النجيله الحشيشه اللي في الطريق نحيه متاكله ونحيه مش متاكله، يبقى الجمل اعور اللي بيشوفه ياكله، صليت على النبي. فقال لي الثاني ابطر يعني دي له مقطوع، عرفت منين؟ قال له البعر بينزل كوام كوام مش متفرق. وانت يا عم ازور ليه يعني مميل بجنبه ليه؟ قال له رجلي غرزه ورجلي مش غرزه، صليت على النبي. ودي محتاجه فقاقه يعني؟ فالقاضي قال للراجل روح دور على جملك ما خدهوش. قال لهم الحكاية ايه؟ فسألوه سألهم القاضي قالوا له احنا ثلاثة عبد الله وابونا هما بيموت قال كذا كذا كذا. قال لهم بيطوا الصبح ونحلها بعد النهار ما يطلع. وبيطهم في أوضة، وبعد ما دخلوا الأوضة أخوهم بيقول لهم القاضي بعد حد يتجسس علينا يبقى القاضي ده ابن حرام، ما توحدوا الله. لأن ربنا بيقول ولا ايه؟ ولا تجسسوا. وبعدين شوية وجاب لهم أكل، فبيمدوا التاني قال لهم محدش ياكل اللحمة دي، لحمة كلب. التالت لحمة ايه؟ كلب. التالت قال والعيش ده اللي خبزة واحدة حامل 9 أشهر. وسكتوا الصبح. طبعا القاضي بعت لهم واحد يتجسس فعلا، فنقل كل اللي اتقال للقاضي. أول ما جم يقعدوا قدام القاضي عشان يحل لهم المشكلة قال لهم تعالوا أنتوا قلتوا 3 حاجات، قلتوا القاضي ابن حرام، وقلتوا اللحم لحم كلاب، وقلتوا العيش خبزة واحدة عندها 9 أشهر. حصل؟ قالوا له حصل. قال لهم مين بقى اللي قال اللحم لحم كلاب؟ قال له أنا. قال له عرفت منين؟ قال له لأني لحم البقر والجاموس العظم ثم الشحم ثم اللحم، إنما اللي جبتهن عظم ثم لحم ثم شحم. آسف أنا اللي غلطت، العظم ثم اللحم ثم الشحم ده للكلب والسابع. العظم أنت جزار؟ العظم صليت على النبي. العظم ثم ها والشحم بره ده للبقر علشان انت الجلد والمرهرطه والقصه دي كلها. مين اللي قال كده؟ قال له فلان. فجاب الراجل انت اللي ذبحته ايه؟ قال له انت قلت لي فيه ضيوف 3 والغنم لسه بيتها تبات الليله دي في الصحراء مفيش حاجه هنا، ما لقيتش قدام البيت الا الكلب ذبحته، وهم دول اعراب غلابه لا بيفهموا لا في كلاب ولا في غنم، وقلت هياكلوا خلاص، صليت على النبي. والعيش تعالى هات الراجل بتاع الفرن، انت العيش ده مين اللي كان؟ قال له فلانه الفلانيه الحامل 9 أشهر. طب وانت عرفت منين؟ قال له العيش قابب من ناحيه ومتبطط من ناحيه، فهي اللحيه اللي شايلها بتلف واللي بطنها زنقها ما جابتش. فقال طيب ومين اللي قال ان انا ابن حرام؟ قال له الاول انا عبد الله رقم 1. فقام طالع القاضي طالع لأمه قال لها الواحد من العيال اللي بيقول لنا ابن حرام. قالت له فعلا أبوك لقاك قدام الجامع صليت على النبي يوم كذا وجبنا علمناك لأن احنا ما بنخلفش وحصل كذا كذا. رجع القاضي قعد على كرسي الحكم بعد ما توحد الله وقال عبد الله بتاع العيش يرس وعبد الله بتاع الكلاب يرس وعبد الله بتاع اللي شتمني لا يرس. مش عشان شتمني ليه بقى؟ قال لهم لأنه لا يعرف ابن الحرام ده اللي قاله الأصفهاني مش أنا صليت على النبي إلا ابن حرام زيه. الأخلاء يومئذ بعضهم لإيه؟ الرجل على دين إيه؟ فالعيال لما روحوا راح عبد الله الذي لا يرس للحج أنت حكايتك إيه؟ قال لي ده يرس وأنا ما ورث. قالت له صحيح لإني أبوك الحج لقاك قدام الجامع وجابك ربناك وخبنا على العيال عشان تعيش براحتك ما تزعلش ما توحد الله صليت على النبي. فلا يعرف ابن الحرام إلا من بقى ابن حرام. فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. لذلك إذا أردت أن تجلس على منابر النور فلا بد وأن يكون لك عمل أهل المجالس النور أو كراسي النور أو منابر النور، وهو أن تحب في الله وتبغض في الله. وختاما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن الإيمان ولا حلاوة الإيمان؟ حلاوة الإيمان. لأنك ممكن تلاقي بسبوسة بس ما تدوقهاش. شوف الكلام، شوف كلام النبي، افهموا كلام النبي يا ناس، ما توحدوا الله، دقق في كلام النبي. أنت ممكن تخش تلاقي في البيت لحمة بس أنت ما بتاكلش اللحمة، حاجة عليها سكر بس أنا عند السكر ما باكلش. يبقى من وجد ولا من ها الإيمان ولا حلاوة الإيمان؟ ذاق طعم الإيمان، يبقى كل خد وجد بهن حلاوة. ممكن يكون في إيمان بس أنا ما بعملش به، يبقى ما دقوش. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ده الهدف. والثاني أن يكره أن يقذف أو يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار، لكن وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. علاقتنا ببعض تبقى مبنية على الإخلاص، حب المين بس لأن ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. ولذلك سيدنا ختاما بقى سيدنا إبراهيم كان يشترط على إبراهيم بن آدم، يشترط على اللي طالع معاه على سفر، يقول له أنت الأمير ولا أنا الأمير؟ إذا قال له أنت الأمير يصرف من جيبه ويخدم ويناوله المية يتوضى ويناوله يلبس ويجهز له الأكل ويغسل الأطباق ويشيلها على ظهره، ويقول له أنت قلت لي أنا الأمير فأنا أحمل عنك خدمة الطريق حتى نرجع. يجي يعترض يقول له لا تعترض على أميرك ما توحد الله. أما الأمير عندنا يا أمير ما توحد الله، أما الأمير يا أمير يتزعتر ويقعد ويتخدم ويقول لك مش أنا الأمير، هاتولي عايز أشرب شاي، عايزين ناكل، روح يا فلان هات لنا. بخلاف ما كان عليه النبي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع النبي والسلف الصالح. الهدايا صليت على النبي، صليت على النبي. ما هذا؟ اللهم صل على سيدنا محمد مفاتيح الفرج. الله الله الله. حد كان عند السيدة نفيسة؟ صليت على النبي. ناخد الهدية الكبيرة الأول. عليكم السلام يا سيدنا. السؤال الأولاني عن الإعجاز، السؤال الأول عن الإعجاز، قولوا لا إله إلا الله. وهو اللي هيقف كده أنا هسأله ولا هقبل منه إجابة؟ أنت مستعجلين على إيه؟ الدقيقة أنا عايزك توحد الله. الناس في مساجدهم والله في قضاء، مش الملائكة في قضاء حوائجهم، الله في قضاء حوائجهم. ما اجتمع بيت يعني القعدة مع الدين ومع النبي عليه الصلاة والسلام ثانية واحدة خير من الدنيا وما فيها. قدم واحدة، جلسة واحدة، كلمة واحدة، نحن في بيت من؟ مع من؟ صليت على النبي. السؤال الأول، كان الجيش الذي يحارب النبي في هوازن مكون من عدد كبير يقودهم رجل من قبيلة نصر يسمى مالك بن عوف النصر. تمام، صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. يا سلام، في ملكوت الله جميل، مع أسماء الله الحسنى، جميل جميل جميل. صليت على النبي. السؤال الثاني، غنم المسلمون من ثقيف وهوازن أموالا طائلة، اللي يقول لي عدد الغنم بس ياخد الكتاب. ها؟ انت قلت 40، طب اديله الاول. وانت قلت 40، خد صورة الحج هي، مفيش مشاكل. صليت على النبي. الاسلام بين العلم والمدنية، جميل. الشيخ محمد عبده، جميل. ما توحد الله. النبي صلى الله عليه وسلم مكث 14 ليلة في مكان اللي فيه الغنائم. انا اذا كانت الروايه بتقول بضعه عشر ليله، هو انا قلت حاجه غير كده؟ انا ما اقدرش اقول مش عرفني انه 19، لان بضع من 3 ل 10. انا ما قلتش، ولا النبي قال، ولا الراوي قال، ولا ابن اسحاق قال، ولا عبد الله بن مسعود قال. لكن السؤال الان، بعد ما المكان ده اسمه ايه؟ من اللي قال الجعران؟ طب دي صليت على النبي. صليت على النبي على طول، حلو قوي. السؤال اللي بعده، بعد ما توحدوا الله، الرسول وصل حنين يوم كم شوال؟ اللي قال 10 مين؟ اديله 10. خلاص ادي اللي قال 10. يا سلام على الامانه. واللي قال انا قلت 6 بس مين؟ ادهاله برضه. الصدق له قيمه برضه، صدق من جاء. صليتوا على النبي. اخر سؤال، بعد ما توحد الله، يا ترى زعيم الانصار سيدنا مين؟ لا انت خدت كتاب؟ خدت كتاب؟ خلاص ما في كلام. ها؟ تفضل تفضل. قولوا لا اله الا الله. الله ده لسه في كتب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا سلام. مين اللي قال سعد بن معاذ برضه؟ تعال خد. قوم يا يوسف عمك. نعم. هو سعد بن معاذ ولا سعد بن عبادة اللي كان موجود في الموقف؟ ابن عباد. نعم. ادي لهم اسم. خد خد هو عايز لوحده. خد اضمن بتاعك الاول وادي لعمك الحاج. صليت على النبي. صليت على النبي. اخر سؤال بعد اذن حضرتك، بعد ما توحدوا الله. اي والله العظيم اخر سؤال. انا ما قلتوش لانه كان هيستغرق وقت، لكن النبي لما قعد بمناسبه بضعه عشر ليله، جت هوازن جه منها 14 واحد اعلنوا اسلامهم، والنبي كان مأخر توزيع الحاجات دي عشان ييجوا بس ياخدوها. فبعد ما وزع جم، فراحوا للنبي وقالوا له عايزين السبايا. فالنبي قال لهم بقى انا عايز اجابه واضحه، المال احب اليكم ام الاولاد والنساء؟ قالوا له الاولاد والنساء. قال طيب، ما تصلي على الطيب. قال طيب، اما صلي الغداه الظهر تعالوا لي قدام الناس وقولوا نستشفع بك عندهم، اي عند اصحابك، وقولوا الاصحاب نستشفع بكم عند محمد، عايزين نسائنا واولادنا اللي وزعتوهم اللي هم 6000. ما توحدوا الله. النبي اللي حط الخطه. وفعلا بعد ما صلى الظهر ال 14 دول وقفوا وقالوا استنوا يا جماعه، احنا اسلمنا، احنا من هوازن وجينا اسلمنا، ونسائنا واولادنا معاكم عبيد سبايا، نستشفع بك يا صلى الله عليه وسلم، نستشفع بك يا رسول الله عند أصحابك، ونستشفع بكم عند رسول الله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنا وكل ما عند بني المطلب لكم، أنا وعيلتي اللي خدناها نرجعه. فقام المهاجرون والأنصار عليه. شوف القيادة، القدوة الطيبة الطاهرة. لو قعدنا مع النبي نزهق؟ ما توحدوا الله، نزهق من النبي. قاموا واقفين الأنصار والمهاجرين لما النبي قال أنا واللي في عيلتي هنرجعه، قالوا ونحن ما أخذناه لك يا رسول الله، ترد إليك أنت بس، أنت بإيدك أنت ترجعه له، كرامة لك، احتراما لك، تقديرا لك. إلا واحد بس مش هقول لكم عليه، صليت على حضرة النبي، وفي الآخر لما انكسف قام رجع اللي عنده. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاب 6000 سبي وكساهم حلة حلة واحدا واحدا ثم أعطاهم لأهلهم. صل عليه. ما في نبي زي النبي، ما في حد زي النبي، ما في دين زي ديننا، ما في أخلاق زي أخلاقنا، ما في حياة زي حياتنا، ما في عيشة زي عيشتنا. إيه اللي مخلينا وحشين؟ إن إحنا بعيد عن الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قولوا نعاهد الله، قولوا نعاهد الله على أن نعمل عملا من يجلسه الله على منابر من نور، فلا نقع في عرض أحد نصون أعراض الناس ودماء الناس وأموال الناس ونحفظ غيبة الناس. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم طهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.